النساء المصلين جماعة إذا كنا في بيت واحد وهل إمامتهم تسمعهم صوتا؟ هذا أفضل إذا تيسر يصلين جماعة في بيتهن وتأمهن وغلاهن العلم والفضل، هذا يكون أحسن لأن يحصل به التعليم والاقتداء بالطمأنينة وسماع القراء تسمع صوتها في الجهية بانتظار العشاء والفجر، هذا في خير. وجاء عن عائشة أم سلمة أنهما كانتا تؤمان بعض أحيان النساء في ملوكهن، الحال أن إدارة المرأة في النساء ليس لا بأس شيء طيب وشيء قد يدفع كثيرا، لا سيما إذا كانت الإمامة من ذوات العلم والبصيرة تفسدهن وتصلي بهن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مطمئنة راكبة ليس فيها عجلة ليس فيها جداع، تعلمهن وتفسدهن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.